بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام يحيى بن شرف بن حسن النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، إكمالا للفوائد السابقة في الحديث الخامس والثلاثين من الفوائد في قوله وكونوا عباد الله إخوانا، في هذا دلالة على أن هذه الأمور المذكورة في الحديث تؤثر على الأخوة الإيمانية، فإن تركناها أصبحنا إخوانا، وهذه التي ذكرت في الحديث سبق الكلام عليها، وهي التحاسد، التناجش، التباغض، التدابر ونحو ذلك. فهذه الأمور المذكورة في هذا الحديث فعلها يؤثر على الأخوة الإيمانية ويضر بها، فإذا تركها المسلم فقد حقق هذه الأخوة، إذا تركها وترك ما هو بمعناها فقد حقق الأخوة الإيمانية. من الفوائد أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فيحرم على المسلم أن يعتدي على أخيه المسلم في دمه أو ماله أو عرضه. من الفوائد تحريم عرض المسلم، والمراد بذلك غيبته، فغيبة المسلم حرام، بل هي من كبائر الذنوب. من الفوائد أنه لا يحل ظلم المسلم بأي نوع من أنواع الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. من الفوائد أن القلب هو ملك الأعضاء. من الفوائد النهي عن أذية المسلم كما مر بقول أو فعل، النهي عن أذية المسلم بأي وجه كان من قول أو فعل. يحرم عليك أن تؤذيه بقولك أو فعلك. من الفوائد النهي عن الأهواء المضلة، لأنها توجب التباغض، من الفوائد الحرص على أداء حقوق المسلم على أخيه المسلم، من الفوائد تحريم الظلم، من الفوائد أن من حقوق المسلم على المسلم نصره لأخيه إذا احتاج إلى ذلك. من الفوائد وجوب نصرة المسلم وتحريم خذلانه، من الفوائد التحذير من تحقير المسلم أو السخرية به أو الاستهزاء به ونحو ذلك. من الفوائد وجوب الصدق قولا وفعلا مع الناس، وهناك مسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال: ما تقولون في التورية؟ يعني هل تجوز التورية أو لا تجوز؟ التورية بأن تخبر بكلام ظاهره يخالف مقصودك، يخالف ما قصدته بقلبك. يقول الشيخ رحمه الله: الجواب، التورية فيها تفصيل. إن أدت إلى باطل فهي حرام، وذكر لذلك مثالا. يعني لو تخاصم اثنان عند القاضي فادعى أحدهما أن له مالا عند الآخر، فأنكر المدعى عليه، قلنا للمدعي: هات البينة. قال: ليس عندي بينة. نقول للمدعى عليه: احلف، عليك اليمين. فيقول: والله ما له عندي شيء. وأراد بقوله ما هنا الاسم الموصول، أي والله الذي له عندي شيء. فيفهم من هذا، قال: فهذه تورية، قال: فهذه تورية محرمة، لأنه قال: والله ما له عندي شيء. فأظهر بكلامه خلاف ما يبطنه. قال: فهذه تورية محرمة لأنها أدت إلى محرم، وهو أكل حق هذا الإنسان. ثم قال: إن أدت إلى واجب فهي واجبة، أي التورية. مثاله: لو كان هناك ظالم يريد قتل شخص أو أذيته فسأل عن مكانه، فقال رجل: لا أدري، أو قال: ليس هو هنا، وقصد بقوله لا أدري أي لا أدري عن أحواله كلها، ولم يقصد لا أدري أي لا أدري عن مكانه، لا يقصد هذا، وإنما يقصد لا أدري عن كل أحواله. قال: فهذه التورية واجبة لأن فيها إنقاذ معصوم. أو قال مثلا: ليس هو هنا، وأشار إلى مكان هذا الشخص غير موجود فيه، فهذه أيضا من التورية. ثم قال: إذا أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة. مثال ذلك: سأل رجل عن شخص في حلقة علم، لكن سؤاله هنا من أجل أن يشغله عن طلب العلم، فقال الحاضرون: ليس ها هنا، وأشاروا إلى مكان ليس هو فيه. قال: فهذه جائزة للمصلحة. ومثال الحاجة: كأن يلجئك شخص في سؤال عن أمور بيتك وأنت لا تريد أن تخبره بذلك، فهنا تحتاج إلى التورية. قال: فهذه للمصلحة أو للحاجة فهي جائزة. أما إذا كانت هذه التورية لا لحاجة ولا لمصلحة ولا لأمر واجب ولا لأمر محرم، قال: فهي أو هذه مختلف فيها، هل تجوز أو لا تجوز؟ قال: والأقرب أنها لا تجوز أو لا يجوز الإكثار منها، وأما فعلها أحيانا فلا بأس، لا سيما إذا أخبر صاحبه بأنه مورّن، يعني أخبره بالحقيقة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تحل التورية، أي في هذه الحال، وقال إنها حرام، لأن التورية ظاهرها يخالف باطنها، إذ إن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره، ففيها نوع من الكذب، فيقول إنها لا تجوز، أي شيخ الإسلام يقول رحمه الله إنها لا تجوز. وفيها أيضا مفسدة، وهي أنه إذا اطلع وهي أنه إذا أطلع أو اطلع أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب، وصف هذا الموري بالكذب وساء ظنه فيه وصار لا يصدقه. قال: وهذا قول قوي، يعني يقول الشيخ ابن عثيمين هذا قول قوي، انتهى بتصرف. والذي يظهر والله أعلم هو المنع في هذه الحال، لأن الإنسان حينئذ ليس بحاجة إليها، ولأن في ذلك ما سمعتم من المفاسد التي ذكرها شيخ الإسلام وذكر بعضها الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. والله أعلم. من الفوائد أن عمدة التقوى ما في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته، فالواجب على المسلم أن يعتني بقلبه، من الفوائد تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وهذا قد سبق معنا أيضا ذكر كلام نحوه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله، أو ذكر في الحديث السادس والثلاثين، أو ذكر الحديث السادس والثلاثون السادس والثلاثين قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، لأنه ورد في حديث ورد في لفظ آخر: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله. أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته، وهذا الحديث ربما يقال إن له مناسبة للحديث قبله، أو بينه وبين الحديث الذي قبله مناسبة، وهي أن الإمام النووي رحمه الله ذكر الحديث السابق وفيه نهي عن عدد من الخصال الذميمة أو المذمومة، ثم عقبه بهذا الحديث الذي فيه أمر بعدد من الخصال الحميدة، وهذا من باب المقابلة، مقابلة الشيء بضده. ويدل هذا على فقه الإمام النووي رحمه الله، وكأن المعنى واجب عليك أن تترك تلك الصفات الذميمة وتتصف بهذه الصفات الحميدة، والله أعلم. قوله من نفس أي وسع، والمعنى خفف عن مؤمن كربة. وقوله كربة أي شدة أو شدة عظيمة، وهي ما أهم النفس وغم القلب، هذه هي الكربة، ما أهم النفس وغم القلب. قوله نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي أن الجزاء من جنس العمل، فالله يجازيك على جنس عملك، لكن مع الاختلاف الكبير والعظيم، فكرب الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لكرب الآخرة. فإذا نفس الله عز وجل عن الإنسان كربة من كرب الآخرة، كان ثوابه أعظم من عمله، أعظم بكثير من عمله، يعني أعظم من تنفيسه كربة أخيه المسلم في الدنيا. وقوله يوم القيامة، أو قال من كرب يوم القيامة، يوم القيامة معروف، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، اليوم الآخر، سمي بهذا الاسم أو سمي بيوم القيامة كما قال الشيخ ابن عثيمين لأمور ثلاثة. الأول أن الناس يقومون فيه لرب العالمين، أي من قبورهم، والثاني أنه تقام فيه الأشهاد، والثالث أنه يقام فيه العدل، فلا تظلم نفس فيه شيئا، انتهى بتصرف. وقوله ومن يسر أي سهل على معسر، أي ذي إعسار، وهو الذي عليه دين لا يستطيع سداده، فإما أن تنظره إلى أجل دون زيادة عليه، لأنك إن طلبت زيادة فهذا محرم، ولكن تنظره إلى أجل، يعني إلى أن ييسر الله له سداد هذا الدين، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإما أن تسقط عنه الدين، وهذا أحسن، وهذا إذا كان الدين لك. أما إن كان لغيرك فإنك إذا كنت مستطيعا فإنك تساعده بما يسدد دينه أو يخفف عنه هذا الدين. وقد جاء في الحديث أن رجلا، جاء في الصحيح أن رجلا كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، فقال الله عز وجل لملائكته نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. قوله يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا التيسير يشمل تيسير المال وتيسير الأعمال وتيسير التعليم وغير ذلك. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء في موضعين، أي أن الله ييسر على العبد في الدنيا وييسر عليه في الآخرة، فربما يسأل سائل فيقول: ما الفرق بين هذا وبين الذي قبله؟ فإنه هناك قال: نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولم يذكر الدنيا. وهنا قال: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فما الفرق؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الفرق ظاهر، لأن من نفس الكربة أزالها فقط، لكن الميسر على المعسر فيه زيادة عمل وهو التيسير. قال: وفرق بين من يرفع الضرر ومن يحدث الخير، فالميسر محدث للخير وجالب للتيسير، والمفرج للكربة رافع للكربة فقط. قال: هذا والله أعلم وجه كون الأول لا يجازى إلا في الآخرة، والثاني يجازى في الدنيا والآخرة. انتهى. قوله: ومن ستر مسلما، أي ستر مسلما ارتكب ما يعاب، يعني عليه، إما في المروءة والخلق، وإما في الدين والعمل، وعليه. فيكون الستر للعبد في حالين، أو الستر يكون له حالان: ستر مادي، أو أن قوله ومن ستر مسلما لعله يقصد به العموم، يقصد به الستر المادي بإعطائه ما يكسو به عورته ويستر به عورته، والستر المعنوي بأن تستر عليه عيبا وقع منه، ويأتي تفصيل هذا إن شاء الله في الفوائد. قوله: ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني بأن لا يعاقبه على ما حصل منه، فيستر الله عليه. قوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني إذا أعنت أخاك كان الله في عونك، وهذا عام، إذا أعنته بأي نوع من أنواع العون، أي فيما يحتاجه المسلم، فإن الله تعالى يعينك. وأما ما يقوله بعض العوام: ما دام العبد في عون أخيه، فهذا غلط كما قال الشيخ ابن عثيمين، لأن الحديث ليس فيه ما دام، وإنما فيه: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فقولهم هنا: ما دام العبد في عون أخيه، هذا يفيد أنه لا يتحقق للمسلم عون الله تعالى له إلا بأن يداوم على عون أخيه، والله تعالى في عون عبده المؤمن، يعني سواء أعنت أخاك وعندك القدرة على ذلك، أو لم تعنه ولم تكن مستطيعا، والله أعلم. قوله: ومن سلك طريقا، أي دخله أو مشى فيه، أو دخله ومشى فيه، وهذا يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. الطريق الحسي بأن تذهب إلى حلقات العلم، أو تسافر وترحل في طلب العلم، والطريق المعنوي بأن تقرأ وتراجع وتكتب وتحفظ وتفهم ونحو ذلك. إذن قوله: ومن سلك طريقا يشمل هذين الأمرين. قوله يلتمس فيه علما، أي يطلب علما، والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي وما يسانده من العلوم الأخرى كالعربية والتاريخ والمصطلح ونحو ذلك. أما العلم الدنيوي المحض أو العلوم الدنيوية المحضة، طلبها مباح إذا كان فيه فائدة، سيأتي تفصيل ذلك في الفوائد إن شاء الله. قوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني سهل الله له هداية التوفيق بسلوك الطريق الموصل إلى الجنة. ثم إن العلم الشرعي هو الذي يتبين به للعبد الطريق الموصل إلى الجنة، فهو بسلوكه في هذا الطريق وطلبه للعلم يتبين له الطريق الموصل إلى الجنة. وتحصل ويحصل له التوفيق من الله عز وجل إذا صلحت نيته. والجنة معروفة، الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين ولأوليائه المتقين. قوله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، بيوت الله معروفة هي المساجد. وقوله يتلون كتاب الله أي يقرؤونه، قراءة لفظية وقراءة معنوية. قراءة لفظية معروفة بأن تقرأ في القرآن، والقراءة المعنوية هو أن تفهم معانيه وتعمل بما فيه. وقوله ويتدارسونه بينهم، أي يدرس بعضهم على بعض. قوله إلا نزلت عليهم السكينة، أي نزلت عليهم الطمأنينة على قلوبهم، وحصل انشراح في صدورهم وراحة في بالهم. إلا نزلت عليهم السكينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة البال. وغشيتهم الرحمة أي غطتهم، والرحمة هنا كما قال الشيخ ابن عثيمين المراد رحمة الله عز وجل. وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم، وذلك إكراما لهم وتأييدا لهم ودفعا للشياطين عنهم. وقوله وذكرهم الله في من عنده، هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين مثل قوله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأنت إذا ذكرت الله عز وجل في ملأ بقراءة القرآن وغيره من مدارسة العلم، قراءة الحديث ومدارسة العلم، فإن الله تعالى يذكرك في الملأ الأعلى عند ملائكته عز وجل، يذكرك في ملأ خير من الملأ الذي أنت فيه. هذا من فضل الله على عبده. وقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، بطأ بمعنى أخر، والمعنى من أخره العمل لم ينفعه النسب، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأنت لن تدخل الجنة بنسبك ولو كنت أشرف الناس وأعلاهم نسبا، وإنما تدخل الجنة بإيمانك بالله عز وجل وعملك الصالح. إذن فالعبرة بالعمل لا بالنسب. الفوائد: أولا، في الحديث حث على تنفيس الكرب عن المؤمنين، وهذا عام كما سبق معنا في المعاني أو المفردات، يشمل الكربة في المال أو البدن وغيرهما. من الفوائد أن الجزاء من جنس العمل، وهذا من كمال عدل الله عز وجل، لكن يختلف النوع كما سبق معنا. لأن الثواب أعظم من العمل، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. من الفوائد إثبات يوم القيامة. من الفوائد أن في يوم القيامة كربا عظيمة، لكن مع هذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين، لكن مع هذا والحمد لله هي على المسلم يسيرة. أي أن الله تعالى ييسر على العبد يوم القيامة بحسب إيمانه وعمله الصالح، ييسر عليه، أي أن الله عز وجل ييسر على عبده المؤمن يوم القيامة بحسب إيمانه وعمله الصالح. فكلما قوي الإيمان وصلح العمل وزاد، كلما زاد فضل الله تعالى على عبده وتيسيره له. من الفوائد الحث على التيسير على المعسر، وأنه سبب للتيسير على العبد في الدنيا والآخرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمعسر تارة يكون معسرا بحق خاص لك، وتارة يكون معسرا بحق لغيرك، والحديث يشمل الأمرين. فإذا كان الحق لك فالتيسير واجب، وإن كان لغيرك فالتيسير مستحب. مثال ذلك: رجل تطلبه 1000 ريال وهو معسر، فهنا يقال لك يجب عليك التيسير عليه، وذلك بإنظاره إلى ميسرة، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ولا يجوز لك أن تطالبه أو تعرض بذلك أو تشكوه عند القاضي. ومن هنا يعلم خطأ الذين يطالبون المعسرين ويرفعون أمرهم للقضاة، فإن فعلهم هذا معصية لله عز وجل ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمر بإنظار المعسر وعدم مطالبته، وأنت مخالف لهذا في مطالبتك له. قال الشيخ ابن عثيمين: فإن قال قائل: ما أكثر أهل الباطل في الوقت الحاضر الذين يدعون الإعسار وليسوا كذلك؟ قال الشيخ: إذا تحققت أو غلب على ظنك أنه معسر وجب عليك الكف عن طلبه ومطالبته، أما إذا علمت أن الرجل صاحب حيلة وأنه موسر لكن ادعى الإعسار من أجل أن يماطل، فهنا لك الحق أن تطلب وتطالب. قال: هذا بالنسبة للمعسر بحق لك، أما إذا كان معسرا بحق لغيرك فإن التيسير عليه سنة وليس بواجب، اللهم إلا أن تخشى أن يساء إلى هذا الرجل المعسر ويحبس بغير حق وما أشبه ذلك. فهنا قد نقول بوجوب إنقاذه من ذلك، ويكون هذا واجبا عليك ما دمت قادرا، انتهى بتصرف. من الفوائد أن التيسير على المعسر فيه أجران كما سبق، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. من الفوائد الحث على الستر على المسلم، من الفوائد الحث على الستر على المسلم، والستر قال الشيخ ابن عثيمين لكن دلت النصوص على أن هذا مقيد بما إذا كان الستر خيرا. قال والستر ثلاثة أقسام، أن يكون خيرا أو يكون شرا أو لا يدرى أهو خير أم شر. فإن كان خيرا فالستر محمود ومطلوب، كرجل ذا خلق ودين وصدرت منه معصية فإنك تستر عليه، وإن كان في الستر على هذا الإنسان ضرر وشر كأن يكون هذا الإنسان مجاهر بمعصيته ومعتد على غيره أو يتعدى ضرره إلى غيره، وإذا نصح أبى وازداد شرا وطغيانا فهنا لا يستر عليه بل يجب أن يكشف أمره لمن يقوم بتأديبه. قال الشيخ الثالث أن لا تعلم هل ستره خير أم كشفه هو الخير، فالأصل أن الستر خير. يعني يعمل بالأصل والله أعلم. انتهى كلامه بتصرف. من الفوائد أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وفي هذا حث على أن تعين إخوانك المسلمين بما تستطيع عليه. من الفوائد علم الله عز وجل بأمور الخلق، وأنه يعلم من نفس من نفس عن مؤمن كربة، ومن يسر على معسر، ومن ستر مسلما، ومن أعان مسلما، فالله تعالى عليم بذلك كله، ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الفوائد بيان كمال عدل الله عز وجل، من الفوائد الحث على معونة أخيك المسلم، وهذا مقيد بما إذا كان فيه خير وصلاح أو كان في بر وتقوى، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أما على غير ذلك فينظر كما قال الشيخ ابن عثيمين، فإن كان على إثم فحرام، وإن كان على شيء مباح، فإن كان فيه مصلحة للمعاني فهذا من الإحسان، وهو داخل في عموم قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن لم يكن فيه مصلحة للمعان فإن معونته إياه أن ينصحه عنه وأن يقول له تجنب هذا ولا خير لك فيه. انتهى بتصرف.